من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا وعد الله الصادق ابشروا فتح الله في وجوهكم باب رحمته لتدخلوا دار السلام آمنين مطمئنين وادفعوا المقابل ادفعوا العوض ألا وهو أن تسلموا قلوبكم لا تتقلب إلا في طلب رضا الله ووجوهكم لا تلتفت بوجهك إلى غير الله أسلم جوارحك لله فكل حركاتك وسكناتك لله وهذا شأن المؤمن بالله ولقاء الله ومن يسلم وجهه إلى الله والحال أنه محسن في تلك العبادة في تلك الطاعة يؤديها على الوجه المطلوب تؤديها على ما أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعالمون هذا وعد الصدق يشمل الأبيض والأسود العربية والعجمية الحاضرين والغائبين ومن يسلم وجهه إلى الله أسلم قلبك والوجه تابع للقلب اجعل قلبك لا يتقلب دائما إلا في طلب رضا الله واعبد الله عز وجل بما شرع أن تعبده من إقام الصلاة إلى الرباط في سبيل الله تلك العبادات كلها يتضمنها إسلام القلب والوجه لله ثم أحسن تلك العبادة أدها على الوجه الذي أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر أدها على الوجه المطلوب فإن فعلت هذا فأبشر فقد استمسك بالعروة الوثقى يا عبد الله ومنها إلى دار السلام ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعبد الله عبادة شرعها الله يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون العالمون فمن فعل هذا فقد أخبر تعالى عنه أنه استمسك بالعروة الوثقى التي يصل بها إلى الجنة دار السلام ولا خوف عليه ولا خوف ولا يسقط ولا تأكله الدواب ولا الحيوانات هذا عرض قال بوعد لله عز وجل لعباده وعد لله من عباده وعد من الله لعباده ومن يسلم وجهه أي قلبه حيث يتجه دائما حيث عبد الله ثم يعبد الله بما كان يعبد ثم يؤدي العبادة على الوجه المطلوب حتى تزكي نفسه وتطهرها وتطيب قلبه فيصبح أهلا لرضا الله وولاية الله بعد ذلك فليعلم أنه قد أخذ بالعروة الوثقى لن يخول بينه وبين دخول الجنة حائل. هذه بشرى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يطيع الله بما شرع أن يطاع فيه بهذه العبادات ويحسنها ويؤديها على وجه المطلوب، هذا أخبر تعالى أنه قد استمسك أي تمسك بالحبل والعول والطار لا يسقط منها إلى الجنة، لا خوف عليه ولا حزن. وهذا كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربنا؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أسلم وجهه لله وعبد الله وأحسن العبادة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. خبر ثاني، عاقبة الأمور إلى من؟ إلى الله. ومن هنا فليبشر هذا العبد الذي أسلم وأحسن، لأن العاقبة لله عز وجل، عاقبة الأمور لله، فليبشر وليفرح وليصرع بأن الجنة هي دار نزوله ومأواه. هذا الخبر وهو وعد لله. ثانيا، ومن كفر بالله ولقائه، كفر بالله وكتبه ورسله، كفر بشرع الله وبعبادته، فلا يحزنك يا رسولنا كفره، فقد بينا الطريق ووضحنا السبيل ووضعنا العلامات لذلك، فمن استجاب فقد فاز وأخذ بالعروة الوثقى ونجا، ومن كفر ورفض الإيمان والدعوة والعمل الصالح فلا تحزن عليه ولا يضرك ذلك أبدا بحال من الأحوال. ومن كفر فلا يحزنك صفره. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل داعي يدعو إلى الله في البشرية، من استجاب له نجا ومن أعرض ولم يستجب هلك. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم لا إلى غيرنا. لما يموت الكافرون والمشركون والفاسقون والفاجرون إلى أين أرواحهم تعود؟ إلى الله، لا إلى غير الله. مولى سلطان ولا حاكم ولا قاضي ولا دولة ولا حزب ولا جماعة يؤول إليهم أرواح الناس ويتصرفون فيها فينجونها من عذاب الله، ما فيه إلا إلى الله. إلينا مرجعهم بعد موتهم فننبئهم بما عملوا عملا بعد عمل ساعة بعد ساعة، فكل ذنوبهم وآثامهم مكر وشرك أعلمهم به وأطلعهم عليه لأجزيهم بذلك وننبههم ما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. كل ما في القلب من عقيدة من حب من سخط من رضا من كذا، الله عز وجل مطلع عليه. ما تحمل صدور البشر من عقائد صحيحة أو فاسدة، من نيات فاسدة أو صحيحة، من اعتقادات فاسدة أو صحيحة، الله عز وجل مطلع على ذلك عليم به. ومن ثم يكون الجزاء في الدار الآخرة قائما على العدل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. هكذا يقول تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور ويجزي بحسب علمه الذي علم ما في صدور البشر وما في قلوبهم خير أو شر. ثم قال تعالى ثم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هؤلاء الكافرون المشركون المحاربون الإسلام المعاندون، هؤلاء المصرون على الكفر والعياذ بالله تعالى، نمتعهم قليلا في هذه الدنيا حتى تنتهي أعمارهم، هذا 50 سنة وهذا 60 عام وهذا 10، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم نلجئهم إنشاء إلى عذاب غليظ ألا وهو عذاب النار. هذا خبر آخر ووعد إلهي وعيد. نمتعهم قليلا في دنياهم بالطعام والشراب واللباس ثم تنتهي آجالهم فيلجأون إلجاء ويضطرون اضطرارا إلى جهنم إلى العذاب الغليظ ألا وهو عذاب النار والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى لرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: ومن كفر يا رسولنا فلا يحزنك كفره، لماذا؟ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ألا وهو عذاب جهنم. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم يا رسولنا، ولئن سألت هؤلاء المشركين الكافرين المصرين على الشرك والكفر من كفار قريش والعرب وغيرهم، ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض، والله ليقولن الله، لأن العرب المشركين وغيرهم قبل المذهب البلشوي الشيوعي قبل المادية وهذه الصهيونية كانت البشرية كلها مؤمنة بالله، ما في من ينكر وجود الله أبدا. كيف ينكر وجود الله وهو موجود وأوجده؟ كيف ينكر وجود الخالق والمخلوقات موجودة؟ مستحيل. فالعرب بالذات لو سألت الكافر من خلقك يقول الله، ما خلق السماوات والأرض يقول الله، من أوجد هذه الجبال وهذه الوتاد وهذه البحار يقول الله، ما يقول عمي ولا خالي ولا كل ولا، مستحيل. ولئن سألتهم يا رسولنا قائلا ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله هو الذي خلق وهو كذلك. مرة ثانية أقول: قبل وجود العلمانية وهذه المادة الإلحادية البلشفية التي أوجدها اليهود كانت البشرية كلها تؤمن بوجود الله، ولا يوجد من يقول الله خالق هذا الكون غير موجود، بل يعرف أنه موجود. ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله هو الذي خلقها. إذن قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اعترف بوجود الله بأنه الخالق الحمد لله. لما لا يحمدون الله إذن هم؟ لما لا يحمدون الله وقد عرفوا أنهم مخلوقون وخالقون الله وأن الحياة مخلوقة والله خالقها ومن أجلهم، لما لا يحمدون الله؟ احمده أنت لأنهم أموات. وإلى المفروض يقولون الحمد لله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه حقيقة التي تتقرر في كتاب الله مئات المرات، أن سبب الكفر الجهل، أن سبب العصيان والتمرد والفسق والفجور الجهل. عرف أن الله الذي خلق، لكن من عرفه بالله؟ بأسمائه بصفاته بجلاله بكماله بكتبه وما أنزل على رسله، ما عرفوا. أكثرهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون لبكوا واطرحوا على الأرض يبكون حتى تدلهم على ربهم، وتعرفهم به ليحبوه ويرغبوه, ولكن مع الأسف أكثرهم لا يعلمون. والآن أكثر البشرية طاروا في السماء, غاصوا في الماء, أوجدوا هذه العجائب من الصنايع, والله أكثرهم لا يعلمون. لو علموا لجاءوا يسألونكم عن الله وكيف يعبدونه ويتقربون إليه, وبما يعبدونه وبما يتقربون إليه. ولكن ثم قال تعالى لله ما في السماوات والأرض, يعبدون الله أو لا يعبدونه ما هو في حاجة إلى عبادته, والله ما الله في حاجة إلى عبادة العابدين أبدا, ولا يضر كفر الكافرين ولا يؤذي كفر الفاسقين أبدا, لأنه فوقهم وبيده ملكهم وإليه مصيرهم وإليه مصيرهم, فكيف إذن يبالي بهم؟ لولا رحمته, لولا لطفه, لولا إحسانه يريد أن يعبدوه ليسعدوا ويكملوا في الدنيا والآخرة. أما الحاجة إليهم والله لا حاجة إليهم, إذ كان ولن يكون. لله ما في السماوات والأرض, من كل الموجودات من كل الكائنات هو مالكها والمتصرف بها, ما هو في حاجة إلى شكرهم ولا إلى عبادتهم, إلا أن العبادة هذه تصلح بهم وتعود نواء منافعها عليهم. إن الله هو الغني الحميد, غناه مطلق, ما هو في حاجة إلى كائن إلى مخلوق لا في السماء ولا في الأرض, وهو المحمود بكل صفاته وأعماله وأفعاله, الذي رفع هذه القبة ما يحمد عليها ولا يذكر, الذي أوجدنا ما يحمد, كل الكون يحمد الله عز وجل على ما خلق وصنع, ما هو في حاجة إلى عبادته ولا إلى شكره. أرسلنا لكم شرح الآيات من الكتاب بعد إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله وتقليدهم لآباء في الشرك والشر والفساد. في الآيات التي تقدمت قال تعالى مرغبا في النجاة, مرغبا في النجاة, داعيا إلى الإصلاح. قال ومن يسلم وجهه إلى الله, أن يقبل بوجهه وقلبه على ربه, يعبده متذللا له خاضعا لأمره ونهيه, وهو محسن أي والحال أنه محسن في عبادته إخلاصا فيها لله واتباعا في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد استمسك بالعروة الوثقى أي قد أخذ بالطرف الأوثق, أخذ بالطرف الأوثق فلا يخاف انقطاعا أبدا, فقد أي قد أخذ بالطرف الأوثق الأمتن فلا يخاف انقطاعا أبدا. وقوله تعالى وإلى الله عاقبة الأمور, يخبر تعالى أن مرد الأمور كلها لله تعالى, يقضي فيها بما يشاء, فليفوض العبد أموره كلها لله إذ هي عائدة إليه, فيتخذ بذلك له يدا عند ربه. مرة ثانية, فليفوض العبد أموره كلها لله إذ هي عائدة إليه, فيتخذ بذلك له يدا عند ربه. وقوله لرسوله ومن كفر فلا يحزنك كفره, أي أسلم وجهك لربك وفوض أمرك إليه متوكلا عليه, ومن كفر من الناس فلا يحزنك كفره, أي فلا تكتئب به ولا تحزن عليه. إلينا مرجعهم أي فإن مردهم إلينا بعد موتهم ونشورهم وبعثهم من قبورهم, فننبئهم بما عملوا في هذه الدار من سوء وشر وفساد ونجزيهم به. إن الله عليم بذات الصدور, أي بما تكنه وتخفيه من اعتقادات ونيات، وبذلك يكون الحساب دقيقا والجزاء عادلا. وقوله تعالى نمتعهم قليلا أي نمهل هؤلاء المشركين فلا نعاجلهم بالعقوبة، فيتمتعون مدة آجالهم وهو متاع قليل، ثم نضطرهم بعد موتهم ونشرهم إلى عذاب غليظ، أي نلجئهم إلجاء إلى عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل ولا يطاق، وهو عذاب النار، نعوذ بالله منها ومن كل عمل يؤدي إليها. وقوله تعالى في الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي ولئن سألت يا رسولنا هؤلاء المشركين قائلا لهم من خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض، لبادروك بالجواب فقائلين الله، إذا قل الحمد لله على إقامة الحج عليكم باعترافكم. وما دام الله هو الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو يعبد معه سواه؟ أين عقول القوم؟ وقوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون موجب الحمد ولا مقتضاه ولا من يستحق الحمد ومن لا يستحق، لأنهم جهلة لا يعلمون شيئا. وقوله تعالى لله ما في السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وعبيدا، ولذا فهو غني عن المشركين وعبادتهم، فلا تحزن عليهم ولا تبالي بهم عبدوا أو لم يعبدوا، إن الله هو الغني عن كل ما سواه الحميد أي المحمود بعظيم فعله وجميل صنعه. والآن مع هداية الآيات اسمعوها. من هداية الآيات أولا بيان نجاة أهل لا إله إلا الله، بيان نجاة أهل لا إله إلا الله وهم الذين أسلموا وجوههم لله، الذين عبدوا الله وحده لما شرع لهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من هداية قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء، لا بد من حياة ثانية يتم فيها الجزاء على الدنيا على العمل في هذه الدنيا. ثالثا بيان أن المشركين من العرب موحدون في الربوبية، مشركون في العبادة، فما هي حال كثير من الناس اليوم؟ يعتقدون أن الله رب كل شيء ولا رب سواه، ويذبحون وينذرون ويحلفون بغيره ويخافون غيره ويرهبون سواه والعياذ بالله تعالى، وهم يعتقدون أن الله رب كل شيء ومليكه.